وصانا ربنا صوم وصلاه ونقرا القرآن ونقيم الليل كلنا ونزكي وندي الغلابة. في ناس كتير قوي محتاجة يتحس بيهم وبدموع عينيهم، إن وانت بس وربنا يقضي لك الحاجة. عايزين طول الشهر ده نلم شمل العيلة، نفضل على طول بالشكل ده، نسأل على بعض كل ليلة، ونصالح الزعلانين ونحس بالمحتاجين، دول برضو أهلنا. كلنا عايزين بعد رمضان نفضل زي بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بيكم. ويعني احنا المفروض رمضان أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، والمفروض إن الحلقة دي خلاص في أواخر أيام الرحمة، والواحد كده بيبقى حاسس في الأيام دي إن إذا كان أوله رحمة يعني فتنزل فيه رحمات خاصة، رحمات غالية من الله سبحانه وتعالى، فالواحد كده عايز يمسك في الرحمات دي بإيديه وأسنانه، وحلقة النهاردة تساعد على كده. طبعا انت متخيل احنا هنتكلم عن ايه؟ احنا بنتكلم عن الام النهاردة، واحنا الحقيقة مش بنتكلم عن مطلوب ايه من الام، دي في حلقات تانية، لكن احنا النهاردة اساسا بنقول قد ايه هي غالية، امي وامك. ومفيش حد فينا حتى الامهات اللي هو الحلقة النهاردة كل الحاضرين فيها امهات، الا طول ما انا هتكلم انا شخصيا طول ما انا بحكي الحلقة دي ذاكرتي مع امي، وبطلب من كل واحد بيسمعني النهاردة تكون ذاكرته مع أمه ويعيش مع أمه. الحلقة دي مش حلقة طلبات، مش لو سمحتوا يا جماعة عايزين نعمل واحد اتنين تلاتة اربعة يا أمهات لازم تغيروا كذا وكذا وكذا. طبعا لازم يعني هنلمس الحاجات دي ونخبط كده يعني نقول للأمهات لازم تعملوا كذا، لكن مش ده الأصل. أصل حلقة النهاردة انت غالية، انت عظيمة، انت حبيبة إلى الله يوم ما كسبتي لقب أم. أنت بقيتي عند ربنا في مقام عالي قوي بمجرد هذا اللقب، أنا أم. والحلقة بتقول كده. ممكن تسموا الحلقة دي شهادة تقدير، تبقى كلمة قليلة يعني عيب يعني ممكن تسموها اعتراف بالحق، ممكن تسموها بحبك يا أمي. في أوائل الحلقات أنا كنت بقول حاجة مهمة، بقول إن في مشاكل شديدة قوي مستعصية في حياتنا، وكل واحد بيمر بمشاكل شديدة في حياته، وكل واحد عنده تجربة أسرية فيها مشاكل ومش عارف مين متخانق مع مين، وكنا فاكرين إن البرنامج ده جاي يحل المشاكل ده، ده مش دور البرنامج ده. البرنامج ده جاي بيعمل إيه؟ جاي بيتفق على المبادئ السهلة والبسيطة لكن المهمة والأساسية والعميقة اللي نتحرك بيها عشان نحل مشاكلنا. البرنامج ده بيقول تيجوا نتفق على المبادئ دي، لو اتفقنا عليها نقدر في المستقبل نحل مشاكلنا. فكان مبدأ النهاردة كبير قوي، أمك غالية. ده أنت ممكن بسبب المبدأ بتاع النهاردة ده إن أمي غالية، فيبقى كلمة أمي تحل مشكلة بين أخين، ويبقى كلمة أمي تحل مشكلة بين زوجين، ويبقى كلمة أمي أصلها غالية قوي قوي. ده هدف حلقة النهاردة. أول ما أبدأ معاك أقول لك تيجي نوصف حنان الأم عامل إزاي؟ يعني تيجي نعيش كده حالة رومانسية نعيش فيها مع حنان أمي وأمك، ونوصفه كده ونتخيله ونعيش معاه. يعني لو سألتك إيه أعظم لقب وأقوى لقب أعطي لحد في التاريخ بعد الأنبياء؟ إيه أعظم لقب؟ لقب جنرال مثلا، ولا لقب قائد، ولا زعيم، ولا جد، ولا أب، ولا دكتور، ولا مهندس، ولا حما، ولا ابن، ولا قبطان، ولا أم. حط كده كل الألقاب دي، حط كل ألقاب الدنيا، وحط أم. وشوف إيه أغلى لقب في حياة البشر. طب إيه أغلى لقب في دول عند ربنا؟ بعد الأنبياء. لقب كده سرى عبر التاريخ. يعني دكتور بقالها كم سنة؟ مهندس بقالها كم سنة؟ قبطان، قائد، زعيم. طب مين ال... مين ال... مين الاسم الأغلى؟ مين اللقب الأغلى؟ طب بلاش دي، أقول لك حاجة تانية تحسسك أمك دي مين هي أمك، وتحسسك هي إيه عند ربنا. اسم من أسماء الله الحسنى. إحنا السنة اللي فاتت كنا بنتكلم في باسمي كنحية. اسم من أسماء الله الحسنى. الاسم دون غالي قوي على ربنا، والاسم دون غالي قوي علينا، ولولا الاسم ده نهلك ونضيع وتنتهي حياتنا نهاية سيئة دنيا وأخرة. والاسم ده مفيش صورة من صور القرآن إلا وابتدت بيه، خلاص كده جبنا. الرحمن الرحيم، صح؟ الاسم ده اللي احنا بنحبه قوي وحياتنا وعدم هلاكنا مرتبط بيه، يقوم ربنا سبحانه وتعالى عشان تحس بالاسم ده يجسده لك في الدنيا بالأم. فربنا لما خلق الرحمة خلقها 100 جزء، أنزل منها إلى الأرض جزء واحد، وادخر عنده إلى يوم القيامة 99 جزء. فإذا كان يوم القيامة ضم الله هذه الرحمة إلى 99 ثم بسطها على خلقه. عمرك تخيلت طب 99 رحمة دول عبارة عن إيه؟ يعني إحنا طب الرحمة اللي في الدنيا دي اللي كل الرحماء الخلائق وكل الدنيا بتترحم بيها من الجزء ده، طب وبقية 99 عبارة عن إيه؟ عايز تتخيل 99؟ طب عايز تتخيل الواحد عبارة عن إيه؟ بص على أمك، نموذج رحمة ربنا اللي جسده لنا في حد قريب ليك قوي تعرف بيه رحمة ربنا، شوف أمك، بص عليها. والنبي يقول لك الحكاية دي، يشوف أم شايلة ابنها وماشية في الدنيا حر، فماشية عمالة تيجي عليه وتحاسب عليه والحر يأذيها، بس هي عشان الولد رضيع فعمالة تحاسب عليه، فيبص عليها كده النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لهم: أترون هذه الأم تلقي بولدها إلى النار؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فالله أرحم بكم من هذه الأم بولدها. كأن ربنا، كأن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك نموذج تجسيد الرحمة أمك. عايز تتعلم الرحمة؟ بص على أمك وشوفها وراجع. عايز تفتكر عايز تتخيل 99 جزء من الرحمة؟ شوف أمك عملت معاك إيه من يوم ما اتولدت، وإنت يمكن ذهنك يقرب شوية شوية رحمة ربنا قد إيه. أنا من هنا عايز أطلع بحاجة تانية خطيرة جدا. إنت يوم ما بقيتي أم بقيتي دالة على رحمة ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده رضا عنك، عشان كده دعائك مستجاب. انت دعائك لابنك، محدش يقدر يدعي لابنك وتفتح له ابواب السماء زي ايديك انت ولسانك انت، لان انت اصلا تجسيد رحمه ربنا في الارض. انت نموذج الجزء من 100 جزء اللي ربنا نزلهم للارض. يوم ما حملتي وخلفتي واكتسبتي كلمه ام بقيتي غاليه على الله سبحانه وتعالى، وبقيتي نموذج بيعرض رحمة ربنا في الأرض. وبالتالي يا شباب، وانت في رمضان أوله رحمة، عايز تتخيل رحمة ربنا دي قد إيه؟ روح امسك إيد أمك، لأن وانت بتمسك إيدها هتنزل رحمة على قلبك. في حاجة هتحصل، في كهربا ستسري في قلبك وفي عقلك وفي وجدانك وفي عاطفتك، فيها سعادة إن في رحمات من ربنا تنزلت، لأن هي دي نموذج الرحمة. الست دي تعرف بيها رحمة ربنا. يعني يا جماعة، ربنا خلق حاجات كتيرة قوي تشوف بيها رحمته. الشمس من رحمة ربنا، والمية والهواء من رحمة ربنا، كل دي من رحمات ربنا، لكنها رحمات صامتة ظاهرة شايفينها ومن أثار رحمة ربنا، لكنها صامتة. لكنه خلق حاجة قريبة من كل واحد فينا، ماشيه معاك ليل ونهار، تعرف بيها رحمته بشكل متكلم مش بشكل صامت. الشمس صامته والهواء صامت والميه صامته، لكن عايز تشوف رحمه ربنا لازقه فيك وبتتحرك فيك امك. وحاجه غريبه قوي يا جماعه، سبحانه وتعالى يجهز الأم إن هي تكون أم وتقوم بمهام الرجالة يستغربوا هي بتعمل حاجات إزاي. يعني مهمة الأمومة الحنان اللي ربنا ادهولها دون علشان تجسد رحمة ربنا سبحانه وتعالى اتحول معاها لحاجات ما يقدرش حد يتصور إن هو بيعملها. يعني حضرتك يوم ما حملتي أصلا مين يتخيل لمجرد التخيل إن حد جوه بطني ياخد من لحمي ودمي ومن الأملاح بتاعتي والكالسيوم والوا وا وا وا ويتغذى عليها وأقبل؟ مش عايزه. مين إزاي جت الرحمة دي إن أنا موافقة يتاخد من جسمي ويتاخد من دمي؟ أنا موافقة ومبسوطة. جت منين دي؟ ما هي دي من الرحمة. مش بقولك أنت نموذج الرحمة؟ فمن أول ما قبلتي إن أنت تبقي مش قادرة وتسعة أشهر من الألام وا وا وا وا وا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقولك عند أول طلقة يغفر لها ذنوبها. أول طلقة في الولادة مغفرة ذنوب. انت خيالي واحدة جاية بذنوب قد إيه وهي بتكتسب لقب أم، اللحظات الأولى يغفر لها لأنها نموذج للرحمة. وتتخيلي تبص تلاقي النبي صلى الله عليه وسلم في تقدير عجيب لكلمة أم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك أنا ببقى داخل الصلاة ناوي أطول في الصلاة، الصلاة جميلة وناوي أطول فيها، فأسمع بكاء الصبي. أمه جاية المسجد وعيط منها وهي في المسجد، فأتجوز في صلاتي أسرع في صلاتي رحمة بها من وجد قلبها علي، لأن أنا حاسس قد إيه قلبها مشغول عليه. تحس إن في الدين عندنا النبي صلى الله عليه وسلم في تقدير كبير قد إيه مشاعر الأم دي غالية وقد إيه إحساس الأم ده غالي. عارفين قصة سيدنا سليمان لما لقى اتنين ستات والاتنين ستات معاهم طفلين رضيعين، فجي ديب فأكل واحد منهم، فبقى طبعا بكاء و وبعد كده قامت واحدة فيهم قالت لها لا ده ابني، والتانية قالت لها لا ده ابني الديب كلب ابنك، فاختلفوا فراحوا لسيدنا داود فحكم للكبيرة إن ده ابنها. فسيدنا سليمان معدي فقال لهم إيه الحكاية، فقالوا له اللي حصل، فقال لهم لا لا لا ما فيش مشكلة، احنا نجيب سكين ونقسم الولد نصين وكل واحدة تاخد نص، هاتوا سكين بسرعة. فواحدة قامت قايلة على طول لا يرحمك الله، ارحمني يرحمك الله هو ابنها، أنا كذابة ده ابنها، فقال هو ابنك. سيدنا سليمان عرف إن العاطفة دي اللي تطلع كده دي الأم. يعني اكتشف القضية بالبحث عن عاطفة، ابحث عن عاطفة الأم تعرف الحق فين، فحكم بيه للصغرى مش للكبرى، ويقول القرآن فيها وينزل القرآن يقول فيها ففهمناها سليمان. عرف حقيقة عاطفة الأم، فهم القضية من خلال فهم عاطفة الأم. انت غالية قوي، ولذلك على تربية ولادك يقول لك النبي لها أجر الصائم القائم الذي لا يفطر. يعني بقى الشيل والتغيير والرضاعة والعياط والصحيان الساعة 2 بالليل وثلاثة بالليل وخمسة الصبح ووصل الليل وبالنهار، كل لقطة من دول، كل لقطة في معاملة ابنك لها أجر الصائم القائم. صايمة طول النهار قايمة طول الليل، بقالك كده كم سنة؟ ها عندك كم ولد؟ ست عيال ولا تلات عيال ولا ولدين؟ كل واحد فيهم خد في القصة دي قد ايه؟ سنتين تلاتة؟ احسبي بقى اضربي، اقعدي بقى اعملي ضربية كده، ها كام ولد؟ كل واحد كم سنة قعدت عليه تعبت عليه كده؟ اضربي في عددهم شوفي اجر صائم قائم، يبقى صمتي كام يوم ما فطرتيش وقمتي كام ليلة ما ايه ما نمتيش، قائمة الليل وانت شايلة بتربي حاجة، حطها في حتة، انت كبيرة قوي. فإذا كانت الأم بعبادتها سبق أجر الصائم القائم، الأم برعايتها لابنها سبق ثواب الصائم القائم. فليجتهد العباد ما شاءوا وليقوموا وليصوموا، انت برعايتك لابنك ليكي أجر الصائم القائم. مين يقدر يصوم ويقوم سنتين ثلاثة متواصل؟ انت برعايتك لابنك واخد أجر الصائم القائم. عايزين طول الشهر ده نلم شمل العيلة، نفضل على طول بالشكل ده نسأل على بعض كل ليلة. الأمومة دي مشهد الكتب السماوية تسجله. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، مشهد رضاها، مشهد. طب ده يجي ليه في القرآن؟ فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. طب مش هي الأصل إذا خفت عليه فألقيه في اليم؟ ما كان كفاية دي يا أم موسى، لو خفت على ابنك ألقيه في اليم، ليه الجات الأولانية؟ هل زيادة؟ وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. المنظر ده، المشهد ده، اللقطة دي لازم تنزل، لازم تتكتب في الكتب السماوية، لازم يذكرها القرآن. مشهد أم بترضع ابنها، شايفة الغلاوة قد إيه، واللقطة والقيمة عند ربنا قد إيه. وفي الآخر كل ده ليه؟ لأن أنت بتجسدي رحمة ربنا، بيتشاف فيكي الجزء اللي ربنا نزله، ويتخيل بيكي 99 جزء اللي احنا ما شفناهمش. انا عايز اقول كمان فكره جديده يمكن عمرنا ما استخدمناها او عمرنا ما خدنا بالنا منها. وانا في حلقه النهارده، يعني حلقه تكريم الام، انا بقول واحنا كلنا بنقول وكان يعني قاعده اليوم، القاعده الاسريه بتاعه اليوم، انت غاليه يا امي. فانا بهدي كل ام بمناسبه انت غاليه يا امي الفكره الجديده دي، وهي الحقيقه مش فكرتي، يعني هي لها، انا مستمدها من احد الناس اللي فكروا فيها وقالوها لي، وهي جميله جدا. الفكره بتقول ايه؟ يا ام انت معمل الحياه. يعني ايه معمل الحياه؟ شوفوا يا جماعه، هو ربنا خلق ادم وحواء مش كده، وخلقهم بيدي، قال يا ابليس ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي. ادم وحواء خلقوا بيدي الله. ثم اوكل الله تبارك وتعالى للاسره بأمر منه سبحانه وتعالى استمرار تناسل الخلق من خلال عملية الجواز. الأسرة غالية قوي، وأوكل لمين في الأسرة؟ للأم. يعني الأب، هو مجرد الأب بيعمل إيه؟ بيودع الحيوانات المنوية في رحم الأم، لكن أنت معمل الحياة، أنت اللي شايلة مهمة استمرار الخلق. أنت متخيلة ربنا اداكي مهمة شكلها إيه؟ أنت متخيلة أنت قيمتك إيه؟ استمرار الأرض مرتبط بيك يا أمي. يعني تاني قاعدة اليوم، انت غالية يا أمي. الشباب هيقولها لك بعد الحلقة، وأنا بقولها لأمي، والستات والأمهات يقولوها لبعضها، أنا غالية. كلنا بنقول انت غالية يا أمي، حتى الستات بيقولوا لبعضها. مهمة، انت شايلة مهمة الخلق، انت معمل الحياة. عرفتي ليه كل شهر كل شهر لازم تتجدد انت معمل الحياة؟ الفكرة دي لازم تبقى حية. كل شهر لازم بويضة جديدة، ولازم هرمونات، ولازم ألام، لأن أنت معمل الحياة، مهمة الخلق. ومن هنا بقت فكرة الحيض مش فكرة يخجل منها، وبقت فكرة الحيض لأنها جزء من معمل الحياة. ده كلام جديد، إن النظر إلى الحيض وبالتالي مش نجاسة، وبالتالي مش شيء ينظر للمرأة على إن المرأة والحيض دي سيئة. ولذلك النبي لما راح المدينة كان اليهود بيقولوا المرأة إذا حاضت لو لمست حاجة ينجس، اللي تلمسه يبقى نجس. فجاء النبي يغير هذا الكلام، لأن احنا مؤمنين ان انت معمل الحياة. مين يقول بعد كده ان الإسلام اضطهد المرأة؟ فكان النبي يقرأ القرآن في حجر السيدة عائشة وهي حيضة، وهي في الحيض، يقرأ القرآن في حجرها عشان يبعت معنى. ولما تكون في الحيض وتشرب من إناء يشوف مواضع شفتيها فين عشان يغير المفهوم ويشرب مكانها. ومرة بيقول للسيدة أم سلمة ناوليني كذا، اديني فوطة ولا حاجة، فقالت إني حائض. قال وهل الحيض في يدك؟ ماله الحيض ومال؟ أنت طاهرة. والملكية تقول لك المرأة طاهرة، أنت معمل الحياة، والحيض جزء من كده، وبالتالي ناقصات دين مش ممكن يكون مقصود منها كده، ده أنت شايلة مهمة الخلق. ما الناقصات دين يبقى معناها إيه؟ ده نقص في العدد، إن بيجيلك أيام ما بتصوميش وما بتصليش، لكن مش نقص في الإيمان، مش نقص سلبي، مش نقص معيب ابدا. ده انت جاي، ده الحيض ده جزء من مهمتك الكبيره. طب ما ليه ما بنصليش وما بنصومش كده؟ لان ربنا سبحانه وتعالى كلفك بمهمه كونيه استمرار الحياه، فشال عنك بقدرها مهمه شرعيه عباديه، الصوم والصلاه. علشان ربنا عادل، فلو كلفك بحاجه تقيله لازم يشيل قدامها منها حاجه تانيه عشان تفضلي شايله قد الراجل ما هو شايل. وبالتالي ما تقوليش ليه ربنا ادى للرجاله اكتر مننا، ده طلع بالحكايه دي مديكي اكتر. فكره جديده مش كده ستات؟ بس فكره تعمل ثوره وانقلاب في الناس اللي بتقول ليه فضل الرجل على المراه. ده انت معمل الحياه، واذا كان قلل من صلاتك وصيامك عشان مشيلك حاجه اكبر، وبقى الحيض جزء من المهمه الكبيره. الله الله على المعنى ده. يا ريت ينتشر بينا المعنى ده عشان ما حدش يفتح بقه بعد كده ويقول اسلام اضطهد المراه. ما حدش يفتح بقه بالكلمه دي. ده اداكي اعظم وزي مش عايز اقول اعظم زي ما ادى للرجال. شفتوا المعنى؟ ولذلك يا بنات كلمه للبنات لازم تتقال وكلمه مهمه قوي قوي قوي. انت ولدتي ام اوعي تستعري من فكره الامومه. الغرب ضحك عليكي لما قال لك ام ايه الحريه والانطلاق و و و و وبعد كده والام دي موضه قديمه انت هتبقي زي حته الاساس اللي موجوده في البيت. لا لا لا لا انت تنطلقي. والبنات صدقوا الغرب بيعاني النهارده لان الستات ما عادوش عايزين يخلفوا في الغرب مش عايزين يبقوا امهات. فبدا الغرب ينقرض وطلع كتاب اسمه موت الغرب. الفكره اللي ضحكوا علينا بيها هم بيعانوا منها. ودلوقتي بقت الافلام في اوروبا وفي امريكا والمجلات يحبوا يطلعوا الممثلات المشهورات وهي حوامل عشان يقولوا للبنات طب احنا غلطنا في الماضي لا ارجعوا ام. شايفين الفكره؟ ضحكوا عليكم يا بنات. يا بناتنا انتي ولدتي ام واكتر حاجه تفتخري بيها نفسي ابقى ام. اوعى يا بنات اوعى يا بنات تبوظوا الجوهره اللي ربنا اداها لكم ان انتي هتكوني ام. ازاي ابوظها؟ بالصحوبيه بالجواز العرفي وانتي لسه في ثانوي بعلاقات حرام بانك تبوظي اللي يخليك تبقي ام بعلاقات محرمه. اوعى يا بنات معقوله ربنا اداكي اعظم مهمه في الكون وانتي علشان اتضحك عليكي ومخي غاب؟ يا بنات ارجوكم يا امهات بلغوا البنات الفكره بتاعت الحلقه دي فكره النهارده دي. انتي ولدتي ام انتي غاليه قوي انتي بتقومي باعظم مهمه في الدنيا ارجوكي ما تصدق اللي ضحكوا عليكي بيغيروا كلامهم دلوقتي. يا بنات فاهمين المعنى ده؟ المعنى ده غالي قوي قوي قوي قوي في الحلقه دي وارجوكم ما تسيبوهوش وارجوكم تنفذوه. وانتوا يا ستات يلي على وش جواز يا بنات يا مخطوبه ومكتوب كتابهم اوعي تتنازلي عن فرحتك بالام. اوعي تقولي لا لا عايزه رعايه ولا عايزه كذا ولا عايزه رضع ولا عايزه رضاعه. دي موضه قديمه. ده مشهد الرضاعه ذكر في الكتب السماويه واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه. انت ام انت ام وده اغلى حاجه فيكي وده تكريمك وده تشريفك. واذا كانت رفع عنك صوم وصلاه مش عشان انت قليله علشان انت غاليه شايله مهمه تانية مهمه كونيه. انت معمل الحياه. العجيب يا جماعه ان عاطفه الام دي مولوده بيها. يعني البنت بتولد ام. يعني كان ربنا سبحانه وتعالى عشان تقدري تقومي بدورك كام محتاجه تعبئه من وانت عندك سنتين ثلاثه علشان تفضلي العاطفة دي والتعبئة دي عمالة تجهز تجهز تجهز تجهز عشان توصل نقطة القمة وتوصل ذروتها وانت حامل. لكن الموضوع وأطباء النفس يفسروا لك يقول لك ليه البنت الصغيرة بتبقى مهتمة قوي بحكاية العروسة دي وتلبسها وتغير لها ومش عارف وتقول لها قولي بابا وماما وبعدين يخترعوا عرايس بتقول بابا وماما عشان يشبعوا البنت أكتر لأن ده احتياج نفسي احتياج فطري. فهي من وهي عندها الثلاث سنين عمالة ربنا بشكل فطري لأن هي دي الرحمة عمالة تعبأ وتجهز وتهيئ من وهي طفلة علشان تقوم بالدور دون لما تكون كبيرة بعد 10 سنين 20 30 سنة. بس المهم ان هي لدرجة ان في امريكا جم في الستينات وطلعت فكرة كده تقليعة ان مفيش فرق بين الستات والرجالة وان حكاية التفرقة بين الستات والرجالة دي طريقة ممكن تتغير وان اشمعنى الستات هي اللي بتربي في البيوت والرجالة هو بتشتغل ممكن نعمل العكس وليه الستات اللي بتربي العيال ممكن الرجاله يربوا العيال. عارفين انتوا القصص دي واكيد سمعتوا عنها وفضلت الموضه وبعدين ضغطوا على جمعيات النسائيه ان الجمعيات النسائيه ترفض ان الستات تربي الاولاد لوحدهم ليه ما نبدلش وزينا زي بعض ومفيش فرق بيننا وبين بعض لدرجه ان هم ضغطوا على محلات اللعب ان مفيش حاجه اسمها لعب اطفال ولعب لعب ولاد ولعب بنات لان هي دي بتؤدي بالنتيجه ان يتفرقوا عن بعض. احنا عايزين مكان لعب وخلاص وكله يلعب بلعب بعضه ومفيش حاجة اسمها قسم البنات وقسم الأولاد. واشتغلوا على الحكاية دي وفوجئوا ان شركات اللعب خسرت فلوس خرافية ملايين الجنيهات بسبب ان البنات عايزين لعب البنات والولاد عايزين لعب الولاد لغاية ما اكتشف الطب الحديث ان البنت من وهي بطن أمها تصرفاتها كجنين جوا بطن أمه غير تصرفات الذكر. يعني مش بس في الأعضاء التناسلية لا ده تصرفاتها جوه بطن أمها وهي جنين أم وهي جنين رايحة على سكة الأمومة. فقرروا يرجعوا تاني ويفصلوا تاني وينزلوا اعتذارات عن السنين على 30 سنة الماضية اللي كانوا بيقولوا فيها الاتنين زي بعضه، لأن الطب الحديث كشف بالأشعة وبالسونار بشكل واضح، دي غير ده ودي طلعة غير ده ودي احتياجاتها للأمومة غير ده. فأنت أم يوم ما تولدتي، أنت يوم ما تولدتي أم، أنت البنت بتولد أم وده شعورها الطبيعي. وبناء على كده أنا عارف أن ممكن البعض هنا يقوم سألني ويقول طب هو ليه ربنا أودع كل الحنان ده؟ ليه ربنا أدها كل الحنان ده؟ لأن أنت من غير الحنان ده كله إحنا نضيع. يعني أنا عايزك تتخيل أن في مولود ولد ومفيش أم بترعاه، يحصل له إيه؟ يحصل إيه للبشرية لو الأمهات ربنا ما أودعش في قلوبها الحنان ده؟ تخيلي حضرتك أنت ولدتي فبين إيديكي دلوقتي رضيع، الرضيع ده كل حياته مرتبطة بيكي، عظمه طري وجلده رقيق وزنه خفيف ما يعرفش في الدنيا إلا أنتي. فتخيلي أن هذا المخلوق مفيش في قلبك حنان وعطف ليه، ممكن كان يحصل في البشرية إيه؟ وبالتالي بقيت أنتي أهم جزء في البشرية، وبالتالي بقى بقاء الجنس البشري مرتبط بكلمة أم حنونة. حاولوا تتخيلوا كده، البشرية بتطلع ودون أول ما بينزل من بطن أمه، هو أصلاً لو هي ما عندهاش الحنان ده ما كانش نزل من بطنها، إجهاض ومش عايز عيال، مش عايز اللي حيقرفني ده المقرف ده اللي واجعني 9 أشهر، أصلاً ما كانش حييجي. يعني يفنى الجنس البشري لو لو أنت مش موجودة بحنانك، مفيش بشر، هنموت. فهو جه، فأول ما جه بدأت تفك الشفرة بتاعت العياط بتاعه. يعني اسألوا أي راجل كده هو ده بيعيط ليه، هي تقول لك هو جعان، لا لا لا ده عايز يغير، لا لا لا ده هو في حاجة بتوجعه، شكلها ودنه بتوجعه، لا ده انتوا مش فاهمين ده ولا حاجة، ده عايز حضن. ده الراجل مش فاهم والراجل مش مستعد. يعني هاتوا أي راجل كده مهما كان صبور، أعظم راجل في الصبر، وصحوه 3 مرات بالليل، مرة الساعة 1 ومرة الساعة 3 ومرة الساعة 5، ابنه بيعيط، هيقول لها العيال دي مش متربية، شيل هو العيال هو لسه لا ما لحقش ما يترباش أصلا، الواد ده مش متربي، الواد ده عايز تربية من أول وجديد، شيليه ويقوم رايح قاعد في أوضة تانية. ولو قال لها هساعدك لو قدر يساعدها نص ساعة، لكن لو الولد عملها على نفسه يبص يلاقي نفسه مش طايق ومش عارف يتصرف. مين في سر إلهي؟ لا لا لا، في أنت فيكي سر من ربنا، كلمة أم. هو السر ده تكون فين؟ يمكن وهو بطن أمه، يمكن والولد أو البنت في بطنك سر لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. التفاعلات اللي حصلت، دمه وهرموناته لما اختلطوا بدمك وهرموناتك، المشيمة والغذاء اللي رايح جاي بينك وبينه، يبدو أن في سر، مش يبدو هو في سر إلهي خلاكي قادرة على التعامل مع المخلوق ده، والراجل يبقى مندهش. وبعدين الرجالة، الراجل يعرف يعمل مهمة، يعني في راجل شغلته مدرس، وفي راجل شغلته دكتور، وفي راجل شغلته سواق، وفي راجل شغلته ترزي، وفي راجل شغلته طباخ، لكن راجل يعمل كل الحاجات دي مستحيل، معرفش أنا راجل ممكن يبقى. لكن أنت بما أودعه الله من سر فيك ومن حنان ومن رحمة ومن عاطفة تعملي 5، أنت مدرسة عربي وإنجليزي وحساب وتقعدي تديله وأنت مساعدة الدكتورة عظيمة، تروحي للدكتور يقول لك تعملي كذا وتنفذي بدقة وترجعي مفيش غلطة عن اللي قاله الدكتور زي ما قال بالظبط بتنفذي، وأنت ممرضة شاطرة، وأنت طباخة، وأنت مكوجية، وأنت ترزي، وأنت أستاذة التربية، وأنت أحيانا سواقة بتودي المدرسة وبتودي النادي وترجعي من المدرسة، وأنت بطلة مصارعة. جت منين دي كمان؟ لو حد قرب منه تتقلبي الوحش، أقوى من أقوى راجل في الدنيا لو ابنك هيتمس بسوق، وأنت بعد كل دون حريصة أن أنت المدبرة. في القصة الشهيرة بتاعت محمد يونس اللي عمل البنك الفقراء اللي خد جايزة نوبل أخيرا، بيقول أنا ما كنتش بدي فلوسي للرجالة، بنك الفقراء ما كانش بيدي رجالة، أنا بدي ستات، لأن الراجل كان بياخد الفلوس ويروح يقعد على القهوة ويصرف على ويصرف نصها ويخلي نصها بقى يشتغل، الستات ده رزق عيالي. كان بتحافظ عليه، فبدأ يدي الستات ما يديش الرجالة، وهو اللي قال كده في تجربته. يعني أنا مش بتبقى عشان الرجالة ما يزعلوش مني، هو اللي قال إنه هو عمل كده وإنه هو نجح كده. أنت إيه؟ أنت تجسيد الرحمة؟ أنت سر ربنا سبحانه وتعالى أودعه في الكون؟ أنت غالية قوي كده؟ عرفتي ليه أجر الصائم القائم؟ عرفتي إزاي يا شباب بقى بعد اللي أنا قلته ده؟ عرفت إن أنت ممكن تقعد تتخيل أمك من يوم ما كنت جنين في بطنها، فتبدأ تقول آه عرفت أوله رحمة، تبدأ تتخيل 99 جزء، وتبدأ تتخيل اللي ربنا أودعه، وتشوف أمك وتقول أهو نموذج رحمة ربنا بيمشي أهو، رحمة ربنا مجسدة في الأرض، أمي أقرب الناس ليه، ما حطليش نموذج بعيد، مش الشمس البعيدة، أمي أمي اللي ماسك إيدها دلوقتي وبطبطب عليها وببوسها، هي دي نموذج الرحمة في الكون. أنا أعرف أم إيه، عشان بس ما حدش يبقى فاهم إن الأمثال اللي أنا بجيبها على الرضيع وبس، أعرف أم إيه ابنها جاله مرض شديد لدرجة إن هم كانوا حاطينه في غرفة عناية مركزة وممنوع حد يلمسه. كلمة ممنوع حد يلمسه دي ممكن تعدي على الرجالة عادي، بس صعب قوي إنك تقول للأم ما تلمسيش ابنك، ما تطبطبيش على ابنك. مسألة اللمس، مسألة الطبطبة، الست كانت هتتجنن، تقول لهم أنا ما ينفعش، أنا لازم أحضنه، ممنوع ممنوع، ده أنت عشان تخشي الغرفة بتاعته بتاعت العناية لازم تبقي لابسة لبس معقم وممنوع تلمسيه، ممنوع تقربي منه. الأم بتحكي عملت حاجة عجيبة قوي، مش قادرة، عايزة تحس بتلامس، قامت جايبة بطارية معقمة وكتبت على البطارية بحبك، ودتها لابنها اللي في الغرفة، وبقت تقف له من ورا الإزاز معاها بطارية تانية ويشاوروا البعض بالبطاريات، لأنها عايزة تحس بأي قرب، تعبانة لمجرد إن حاسة اللمس مش موجودة، فبتقعد تشاور له من ورا الإزاز، هي ممنوع تدخل إلا 10 دقايق ولا ربع ساعة. الولد خف الحمد لله، بس كانت بتقف له من ورا الإزاز لأنها عندها كم مخزون من رحمة ربنا مش عارفة تطلعه، فتقف بالثلاث أربع ساعات ورا الإزاز من برا، من برا العنبر، تفضل واقفة ما تروحش، تمسك البطارية بتاعتها وهم عقموا له البطارية بتاعته، وهو يقعد في سريره ويشاور لها وتشاور له، ويلعبوا مع بعض كده بالساعتين ثلاثة، شهرين ثلاثة، ما بتملش، بتعوض عاطفة اللمس اللي ربنا أودعها فيها. شايف القصة اللي أنا بحكيها لك دي قد إيه احتياج الابن والأم لعاطفة التلامس لأي درجة ممكن تكون؟ ولذلك الدراسات تثبت تقولك إن الأطفال الرضع وفي السنة الأولى والتانية من عمرهم اللي ما بيتشالوش وما بيتحضنوش وما بيتلمسوش، حالات الاكتئاب عندهم أسرع بكتير من الأطفال اللي أمهم بتلمسهم. يا جماعة، هي دي الرحمة اللي احنا بندور عليها في العشرة الأوائل من رمضان، رحمة امسك ايد أمك والمسها وبيس ايد أمك واستشعر الرحمة اللي ربنا أودعها فيها. انت رمز الرحمة وعنوان الرحمة، انت اللي ربنا أودع فيك سر، اعملي مهام الرجالة ما يقدرش يعملوها، اعملي 10 مهام في نفس الوقت، هتعمليهم ازاي وهتقدر ازاي، هتتعلميهم ازاي، ما تسألش هتتعلمهم ازاي، ما تسألش هي بتتجاوب مع شفرة بكاء ابنها ازاي وبنتها ازاي، ما تسأل الأسئلة دي غلط أصلا، ده سر إلهي. يا جماعة، دي حلقة النهاردة، حلقة النهاردة بتقول كلمة واحدة بس، قاعدة اليوم للأمهات، قاعدة اليوم ليا، قاعدة اليوم لكل الشباب والبنات، قاعدة اليوم حتى للآباء للرجال، انت غالية يا أمي، اوعى تعذب أم، اوعى تحرق قلب أم، اوعى تزعل أم، تغضب ربنا سبحانه وتعالى. حلقة اليوم بتقول انت غالية يا أمي. تعالوا نكمل مع بعض بكرة إن شاء الله. تيجوا نصوم شهر رمضان زي ما وصانا ربنا، صوموا وصلا ونقرأ القرآن ونقيم الليل كلنا ونزكي وندي الغلابة، في ناس كتير قوي محتاجة يتحس بيهم وبدموع عينيهم، إن وإنت بس وربنا يقضي لك الحاجة. عايزين طول الشهر ده نلم شمل العيلة، نفضل على طول بالشكل ده